فإن قيل له أرفض الطريقة ولا تلتفت إليها انقطع عن المسير بالكلية، وإن جعلها غاية ولم يقصد بالسير فيها وصوله إلى مقصد معين كان معرضا عن الغاية مشتغلا بالطريق وصل الأسفلت. بس هو ده المطلوب، عمرك ما هتكون لأنك جعلت الأسفلت هو الإيه؟ الغاية. لا، ده أنت بتوصل له عشان إيه؟ عشان تمشي بسرعة، عشان تسير إلى الغاية. وإن قيل له التفت إلى طريقك ومنازل سيرك وراعيها وسر فيها ناظرا إلى المقصود عاملا على الوصول إليه فهذا هو الحق. وقوله المتوكل وإن رفض الأسباب واقف مع توكله، يقال إن وقف مع توكله امتثالا لأمر الله وأداء لحق عبوديته معتقدا أن الله هو الذي من عليه بالتوكل وأقامه فيه وجعله سببا موصلا له إلى مطلوبه، فنعم الوقوف وقف، وما أحسنه من وقوف. وإن وقف معه معتقدا أن بنفس توكله وعمله يصل، مع قطع النظر عن فضل ربه وإعانته ومنه عليه بالتوكل، فهو وقوف منقطع عن الله. قال وقوله إن التوكل بدل من الأسباب التي رفضها، فالمتوكل متنقل من سبب إلى سبب يقال له. إن كانت الأسباب التي رفضها غير مأمور بها فالتوكل مجرد خير منها، زي في سبب حرام ممكن يتوكل على الله فقط، طبعا يبقى هذا هو المأمور، وبنتقولش بتاخدش السبب الحرام حتى على أنه سبب. وإن كانت مأمورا بها في رزق حلال أعقلها وتوكل. العقل للدابة ده عشان تمنعها من الإيه؟ من السير، من أن تفر، وتوكل. يبقى التوكل هو يبقى لما لو أنت سبتها وقلت أنا أريد أن أرفض الأسباب يبقى أنت إيه؟ مقصر. يقول وإن كانت مأمورا بها فرفضه لها إلى التوكل بزعمه يعني معصية وخروج عن الأمر. نعم، للتوكل ثلاث علل: إحداها أن يترك ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل عنها، يقول أنا متوكل على الله فمش هاخد بالأسباب، فهذا توكل عجز وتفريط وإضاعة لا توكل عبودية وتوحيد. كمن يترك الأعمال التي هي سبب النجاة ويتوكل في حصولها، في حصول النجاة، ويترك القيام بالأسباب، ويترك القيام بأسباب الرزق من العمل والحراسة والتجارة ونحوها ويتوكل في حصوله، ويترك طلب العلم ويتوكل في حصوله. هذا توكل إيه؟ عجز وتفريط، كما قال بعض السلف: لا تكن ممن يجعل توكل كله عجزا وعجزه توكلا، وخلط الأمرين في حقيقة الأمر في حقيقة حاله. هذه العلة الأولى في التوكل أن يغتر فيترك الأسباب زاعما أنه متوكل. العلة الثانية أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه، كمن يتوكل في حصول مال أو زوجة أو رئاسة. وأما التوكل في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد أعدائه فليس فيه علة، بل هو مزيل للعلل. في العلة التانية دي أنه بتوكل على الله في حصول إقامة الدين ونصرة الدين. العلة الثالثة أن يرى توكله منه ويغيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضل وإقامة الله له في مقام التوكل. شايف نفسه متوكل حقق المراتب العالية، أهو ده نقص، بل هذه من أشد العلل وأخطر العلل. قال وليس مجرد رؤية التوكل علة كما يظنه كثير من الناس، بل رؤية التوكل أنه من عين الجود ومحض المنة ومجرد التوفيق عبودية. يرى التوكل بس شايفه إيه؟ منة من الله وهبة، وهي أكمل من كونه يغيب عنه ولا يراه. فالأكمل أن لا يغيب بفضل ربه عنه، ولا بد عن ولا به عن شهود فضله كما تقدم بيانه. فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات، وهي التي يعمل العارفون بالله وأمره على قطعها، قطع العلل. وهكذا الكلام في سائر المقامات، وإنما ذكرنا هذا مثالا لما يذكر من عللها. وقد أفرد لها صاحب المنازل مصنفا لطيفا وجعل غالبها معلولا. والصواب أن عللها هذه الثلاثة المذكورة أن يترك بها ما هو أعلى منها، أن يعلقها بحظه، والانقطاع بها عن المقصود. هو ذكر أن هو أن يترك الأسباب. يقول وأن لا يراها من عين المنة ومحض الجود، وبالله التوفيق. قل قولي هذا واستغفر الله. أعوذ بالله. حكم قول القائل اللهم لا تغفر لي هذا الذنب لشدة تعلقه به وغلبة شهوته، يبقى يروح يتعالج من إما مرض قلبي إما مرض عقلي. لما واحد يقول يا رب ما تغفر ليش، أما الله يعني. طب هو عايز ربنا ما يغفرلوش، عايز يخش النار يعني ولا ايه؟ ها؟ ها؟ لا مش استحلال، هو بيعاقب، عايز يعاقب نفسه. هو متغاظ من نفسه ان هو ما تابش وما بيبطلش الذنب ولسه بيحبه. طب هو انت هتضيع نفسك؟ يبقى لا، هو يعني ممكن يكون ايه، يحتاج الى علاج طبي فعلا. هو في كده الشناوي يقول ايه، قالت احدى النساء اللهم لا تكتب علي لبس الحجاب. اعوذ بالله، ده ايه الحكاية؟ تمام، ده اخصائي ناس مرضى نفسيين ولا ايه؟ ما معنى كن لي كما اريد اكن لك كما تريد؟ كن لي كما اريد من الطاعة اقضي لك حاجتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل أكمل صلاة الجنازة إذا حضرت تكبيرتين فقط؟ نعم أكملها. إن أدركت ذلك أثناء تطويل الإمام لبعض الدعاء بعد بعض التكبيرات فأكمل أنت تكبيراتك. يعني أنت دخلت وهو بيقرأ بيدعو للميت، تعمل إيه أنت؟ تكبر وتقرأ الفتحة وتكبر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر، وتلحقه في الايه؟ في الدعاء. ويسلم معاه لو لحق، ولو ما لحقش يسلم الإمام وهو يكمل الباقي. يجوز صلاة الجنازة على المقابر؟ هل يجوز موعظة على المقابر عند الدفن أم هذا بدعة؟ يجوز بس تفعل وتترك. هل شرع صلاة الجنازة قبل الصلاة كما يفعل الكثير؟ ايه دي بقى دي؟ يصلوا الجنازة قبل الفريضة؟ يقول كما انا اول مرة اعرف انها افعلها قليل. شرح صلاة الجنازة يعني بيقول لهم يصلوا ازاي. انا كنت بطلت الحكايه دي، واول وامبارح بس لقيت ايه في جنازه في مسجد, فلقيت شاب عنده بتاع 15 سنه كده بيقول لي صلاه الجنازه ازاي, صلاه الجنازه ازاي. فرحت جاي ايه قلت له, قلت اذا هناك من الشباب وهناك من الرجال من لا يحسن ولا يعرف هذا الباب. فاذا كان كلكم كده اللي هتصلوا الجنازه مش هنقول يعني كل الاخوه اللي عارفين صلاه الجنازه وتكررت معهم, لكن اذا وجد من يحتمل ان يكون جاهلا فليس ببدعه, يبقى هي تفعل مش من باب انها تعبد بهذه الطريقه وانما من باب ايه التعليم عند الحاجه. ها لا غير مشروع. قول للناس وقفوا خلاص. وإن كانت المسألة لا يشدد فيها. إذا قدر علي أمر دنيوي أحزنني هل من تمام التوكل على الله عدم التطلع إلى زوال سبب الحزن؟ لا, ليس يلزم ذلك, بل تشتكي إلى الله وتتوكل على الله في رفع هذا الحزن, لأن ربنا عز وجل لا يحب حزن المؤمن ولكن يقدره عليه لمصالح أخرى, وزوال الحزن بعد حصول هذه المصالح محبوب لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرويه عن ربه عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. استخراج فيزا عن طريق بنك فيصل لاستخدامها في حجز تذاكر طيران أو شراء بضائع فقط ولن تستخدم في سحب أموال, لا بأس بذلك. بس هم عملوا بنك فيصل, بنك فيصل سمع نهاش ولا عملوها مش عارف. ها عملوا الفيزا اللي بتحجز بيها على النت أبو ظبي عملها خلاص يعني مش تسحب بيه فلوس, بس ما بنك بس يسحب بيه فلوس, شراء على النت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.